صلاة التطوع. تعرفها: التطوع في الأصل فعل الطاعة، وصار في الشرع مخصوصا بطاعة غير واجبة. وصلاة التطوع هي ما زادت على الصلوات المفروضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإسلام: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال السائل: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. أهمية صلاة التطوع: 1- الصلاة خير الأعمال. الصلاة أفضل عبادات البدن، وخير ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. أخرجه ابن ماجه وغيره وله أسانيد يصح بمجموعها. انظر تعظيم قدر الصلاة، وهو صحيح بطرقه. 2- الرفعة في الجنة بكثرة التطوع. عن ربيعة بن مالك الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل، فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وفي حديث ثوبان أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة، فقال: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. 3- جبر النقص في الفرائض. عن عمار بن ياسر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لا ينصرف من صلاته وما كتب له إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. أخرجه أبو داود وأحمد. وانظر قدر الصلاة بتحقيقه. وقد شرعت صلاة التطوع لتكون جبرا وتكميلا لما قد يقع في الفرائض من نقص، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. يقول ربنا للملائكة وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي، أتمها أم نقصها؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع قال: أتم لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذلك. صحيح في الجملة. وانظر تعظيم قدر الصلاة بتحقيقه. أقسام صلاة التطوع: 1- تطوع مطلق، وهو الذي لا سبب له ولا حصر له ولا لعدد ركعات الواحدة منه، وله أن ينوي عددا وله ألا ينويه، بل يقتصر على نية الصلاة. فإذا شرع في تطوع ولم ينوي عددا فله أن يسلم من ركعة، وله أن يزيد فيجعلها ركعتين أو ثلاثا أو عشرة أو أكثر، ولو صلى عددا لا يعلمه ثم سلم صحا. فعن أبي ذر رضي الله عنه أنه صلى عددا كثيرا، فلما سلم قال له الأحنف بن قيس: هل تدري إن صرفت على شفع أم على وتر؟ قال: إلا أكن أدري فإن الله يدري، إني سمعت خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. أخرجه أحمد وعبد الرزاق والبزار وهو صحيح. متى يتشهد؟ إن تطوع بركعة فلا بد من التشهد عقبها، وإن زاد على ركعة فله أن يقتصر على تشهد واحد في آخر صلاته، وهذا التشهد ركن لا بد منه، وله أن يتشهد في كل ركعتين كما في الفرائض الرباعية. فإن كان العدد وترا فلا بد من التشهد في الآخرة أيضا إن كانت صلاته أربعة، وإن كانت ستا أو عشرا أو أكثر من ذلك شفعا كانت أو وترا ففيها أربعة أوجه. واحد، يجوز أن يتشهد في كل ركعتين وإن كثرت التشهدات، ويتشهد في الآخرة، وله أن يقتصر على تشهده في الآخرة، وله أن يتشهد في كل أربع أو ثلاث أو ست وغير ذلك، ولا يجوز أن يتشهد في كل ركعة لأنه اختراع صورة في الصلاة لا عهد بها. اثنان، لا يجوز التشهد على تشهدين بحال من الصلاة الواحدة، ولا يجوز أن يكون بين التشهدين أكثر من ركعتين إن كان العدد شفعا، فإن كان وترا لم يجز بينهما أكثر من ركعة. قال النووي وهو قوي وظاهر السنة يقتضيه. انتهى. قلت وسيأتي الدليل عليه في قيام الليل. ثلاثة، ألا يجلس إلا في الآخرة. قال النووي وهو غلط. قلت بل ثبت فعل النبي صلى الله عليه وسلم له كما سيأتي في الوتر. أربعة، يجوز التشهد في كل ركعتين وفي كل ركعة. قال النووي وهو ضعيف أو باطل. الأفضل أن تصلي ركعتين ركعتين، لا خلاف أن الأفضل أن يسلم من كل ركعتين في نوافل الليل والنهار. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وانظر فتاوى ابن تيمية، وأعله أحمد والنسائي والترمذي والدارقطني وابن عبد البر وابن حجر، وهو شاذ بزيادة والنهار ولا يصح الحديث. والصحيح قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. وهذا الذي ذكرت من جواز جمع ركعات كثيرة من النوافل المطلقة بتسليمة، وأن الأفضل في صلاة الليل والنهار أن يسلم من كل ركعتين، هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وداود وابن المنذر، وحكي عن الحسن وسعيد بن جبير. وقال أبو حنيفة التسليم من ركعتين أو أربع في صلاة النهار سواء في الفضيلة ولا يزيد على ذلك، وصلاة الليل ركعتان وأربع وست وثمان بتسليمة ولا يزيد على ثمان. اثنان، التطوع المقيد، وهي الصلوات التي ورد النص بمشروعيتها، وهي نوعان: ألف، السنن الرواتب، وهي السنن التابعة للفرائض الخمس، ومن هذه السنن ما يتقدم على الفرائض وتسمى السنة القبلية، ومنها ما يتأخر عنها وتسمى السنة البعدية، وفي ذلك معنى لطيف مناسب. أما في التقديم فلأن النفوس لاشتغالها بأسباب الدعاء تكون بعيدة عن حال الخشوع والحضور التي هي روح العبادة، فإذا قدمت النوافل على الفرائض أنست النفس بالعبادة. وأما تأخيرها عنها فلما تقدم من أن النوافل جابرة لنقص الفرائض، فإذا وقع الفرض ناسب أن يقع بعده ما يجبر الخلل الذي يقع فيه. الرواتب مؤكدة وغير مؤكدة، وهذه السنن التابعة للفرائض منها ما هو مؤكد قد داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي عشر. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الصبح. وبهذا قال الشافعية والحنابلة. وعند الحنفية الرواتب المؤكدة 12 كالعشر السابقة، لكن قبل الظهر 4، لحديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع 4 قبل الظهر. وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. قالت أم حبيبة فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم والترمذي والزيادة له وأبو داود وابن ماجة، ولها شاهد من حديث عائشة عند الترمذي والنسائي وابن ماجة فهو صحيح. زاد الترمذي 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. وركعتين قبل صلاة الفجر. وأما المالكية فلا تحديد لعدد ركعات السنن الرواتب عندهم، بل يكفي في تحصيل الندب ركعتان في كل وقت. ومن السنن الرواتب ما ليس بمؤكد، وهي ما ورد الندب إلى فعلها في الجملة من غير تأكيد. سنة الفجر توكيدها: من آكد السنة الراتبة ركعتان قبل صلاة الفجر. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. وفي لفظ: لم يكن يدعهما أبدا. وذلك لما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال ابن القيم في الزاد: ولذا لم يدعه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، هي والوتر سفرا ولا حضرا، وكان في السفر يواظب على سنة الفجر والوتر أشد من جميع النوافل دون سائر السنن. ولم ينقل عنه في السفر أنه صلى الله عليه وسلم صلى سنة راتبة غيرهما انتهى. تخفيفهما: يسن تخفيف ركعتي الفجر شرط ألا تخل بواجب. فعن ابن عمر رضي الله عنه قال: أخبرتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. وعن عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. وعنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف ركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول: هل قرأ بأم الكتاب؟ القراءة فيهما بعد الفاتحة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في ركعتي سنة الفجر أوجه: واحد، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. اثنان، عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، والتي في آل عمران: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. فيقرأ بعد الفاتحة في الأولى الآية 136 من البقرة، وبعدها في الثانية الآية 64 من آل عمران. ثلاثة، وربما استبدل آية آل عمران في الثانية بقوله تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر، إلى آخر الآية كما في حديث ابن عباس. قلت: والأولى أن ينوع المرء بين هذا كله إصابة للسنة كما هو الشأن في سائر العبادات التي صحت على أوجه متنوعة، والله أعلم. الاضجاع على الجنب الأيمن بعدهما. عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. وقد اختلف أهل العلم في حكم الاضجاع بعد ركعتي سنة الفجر على أقوال: واحد، يستحب مطلقا، وهو مذهب الشافعي، وبه قال أبو موسى الأشعري ورافع بن خديج وأنس بن مالك وأبو هريرة رضي الله عنهم، وبه قال ابن سيرين والفقهاء السبعة. اثنان، أن الاضجاع واجب، وهو مذهب أبي محمد بن حزم، بل أغرب رحمه الله فجعله شرطا لصحة صلاة الفجر، قال شيخ الإسلام: وهذا مما تفرد به عن الأمة، انتهى. قلت: مستنده حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم ركعتين قبل صلاة الصبح فليضجع على جنبه الأيمن. أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم، وقال ابن تيمية: هذا باطل وليس بصحيح، وإنما الصحيح عنه الفعل للأمر بها، والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد. وأجيب بأن الحديث متكلم فيه وعلى فرض صحته، فالأمر فيه مصروف إلى الاستحباب بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضجع. وظاهره أنه كان لا يضجع مع استيقاظه، فكان ذلك قرينا لصرف الأمر إلى الندب. وأجيب بأن تركه صلى الله عليه وسلم لما أمر به أمرا خاصا بالأمة لا يعارض ذلك الأمر الخاص ولا يصرف عن حقيقته كما تقرر في الأصول. قلت هذا إذا ثبت الحديث. ثلاثة، أنه مكروه، وهو قول جمع من السلف منهم ابن مسعود وابن المسيب والنخعي، وحكاه القاضي عياض عن جمهور العلماء، وحجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه أنه عمل في المسجد، إذا لو عمل به لتواتر نقله. أربعة، أنه خلاف الأولى، وهو مروي عن الحسن البصري. خمسة، أنه مستحب لمن يقوم الليل ليستريح، وهو اختيار ابن العربي وشيخ الإسلام ابن تيمية. ستة، أن الاضجاع ليس مقصودا لذاته بل للفصل بين السنة والفرض، وهو مروي عن الشافعي وهو مردود، لأن الفصل يمكن أن يكون بشيء غير الاضجاع. قلت والراجح أن الاضجاع بعد ركعتي سنة الفجر مستحب بشرطين: الأول أن يكون في البيت لا في المسجد لعدم نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والثاني أن يكون الشخص ممن يستطيع القيام لصلاة الفجر ولا ينام عنها، والله أعلم. قضاؤهما: من فاتته ركعة سنة الفجر العذر فإنه يشرع له قضاؤهما متى زال عذره، لما يأتي. واحد، حديث أبي هريرة قال: عرسنا مع النبي الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليأخذ كل رجل برأس راحلته، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. قال: ففعلنا، ثم دعا بالماء فتوضأ، ثم سجد سجدتين، ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداء. ونحوه حديث عمران بن حسين وقد تقدم. اثنان، حديث قيس بن عمرو قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الصبح ركعتان. فقال الرجل: إني لم أكن صليت ركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسن بطرقه. ولا يعارض ما تقدم حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس، فإنه ليس صريحا في أن من تركهما لا يصليهما إلا بعد طلوع الشمس كما قال الجمهور، إذ ليس فيه إلا الأمر لمن لم يصليهما مطلقا أن يصليهما بعد طلوع الشمس. ولا شك أنهما إذا ترك في وقت الأداء فعل في وقت القضاء، وليس في الحديث ما يدل على المنع من فعلهما بعد صلاة الصبح، والله أعلم. هل يتطوع بعد طلوع الفجر سوى ركعتي الفجر؟ اختلف أهل العلم في التطوع بعد طلوع الفجر سوى ركعتي السنة اللتين قبل صلاة الفجر على قولين. الأول يكره التطوع بغير ركعتي الفجر، وهو قول أكثر السلف منهم الحسن البصري والنخعي وسعيد بن المسيب وأصحاب الرأي، وهو مروي عن عبد الله بن عمرو وابن عمر وفي إسنادهما مقال. وعن يسار مولى ابن عمر قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر، فقال: يا يسار، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة، فقال: ليبلغ شاهدكم غائبكم، لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين. الثاني، لا بأس أن يتطوع بعد طلوع الفجر، وقد حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري أيضا قال: وكان مالك يرى أن يفعل ذلك من فاتته صلاته بالليل، وهو مروي عن بلال رضي الله عنه. قلت: والأول أقوى ويؤيده حديث ابن عمر عن حفصة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتي الفجر، وهو يقوي حديث ابن عمر السابق، وإن لم يكن مرده إلى حديث حفصة. ويستثنى من هذا قضاء الفائتة وصلاة ذات السبب كما تقدم من أوقات النهي، والله أعلم. تنبيهان: واحد، لا يكره الكلام بعد ركعتي الفجر، خلافا لما ورد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كأحمد وإسحاق من كراهة الكلام بعد طلوع الفجر حتى يصلي الفجر، إلا ما كان من ذكر الله أو مما لا بد منه، إذ لا دليل على ذلك، بل في حديث عائشة الذي تقدم دليل على خلافه، وهو قوله: فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا الضجع. اثنان، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في الدعاء بعد الفراغ من ركعتي الفجر، وفيهما حديثان ضعيفان جدا لا يجوز العمل بهما، حتى عند القائلين بالعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال لشدة ضعفهما. سنة الظهر: وردت سنة الظهر على ثلاثة أوجه، الأول ركعتان قبلها وركعتان بعدها، كما في حديث ابن عمر قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح. الثاني 4 ركعات قبلها واثنتان بعدها، فعن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع 4 قبل الظهر. وعن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يصلي قبل الظهر 4 واثنتين بعدها. وقد تقدم نحوه من حديث أم حبيبة رضي الله عنها. الثالث 4 ركعات قبلها و4 بعدها، لحديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. صحيح بطرقه، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد والحاكم، وله طرق يصح بمجموعها. فائدة: الأولى أن تصلي 4 ركعتين ركعتين. وأما حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 قبل الظهر لا يسلم فيهن، تفتح لهن أبواب السماء، فضعيف لا يحتج به، لا يصح. قضاء سنة الظهر: قضاء السنة القبلية، من فاتته السنة قبل الظهر العذر فإنه يقضيها بعده. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي 4 قبل الظهر صلاهن بعده، وهو حسن، أخرجه الترمذي. قضاء السنة البعدية: وكذلك يقضي السنة البعدية للصلاة للظهر إذا زال عذره ولو بعد صلاة العصر، لحديث أم سلمة أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 2 ركعتين بعد العصر وقد نهى ذلك، فسألته عنهما فقال: يا بنت أبي أمية، سألت عن 2 ركعتين بعد العصر، فإنه أتاني أناس من بني عبد القيس فشغلوني عن 2 ركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان. سنة العصر: ليس للعصر سنة راتبة مؤكدة، لكن يستحب أن يصلي قبلها 2 ركعتين لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، والمراد بين الأذان والإقامة. وقد ورد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. ضعيف، أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد، وقد صححه الألباني والظاهر وخلافه، وانظر الميزان والكامل. والحديث عندما يصححه يدل على مشروعية صلاة 4 قبل العصر. تنبيه: ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 2 ركعتين لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية، 2 ركعتين قبل صلاة الصبح و2 ركعتين بعد العصر. وعنها قالت: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط. وهذه المواظبة من النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة بعد العصر إنما هي من خصائصه صلى الله عليه وسلم كما ذكر غير واحد من أهل العلم. قلت ولعل هذا يتأيد بقولها رضي الله عنها: والذي ذاب به ما تركهما حتى لقي الله، تعني الركعتين بعد العصر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته، وكان يحب ما يخفف عنهم. سنة المغرب قبلها: يستحب لمن شاء أن يصلي ركعتين قبل صلاة المغرب لما يأتي. واحد: حديث عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة: لمن شاء، كراهة أن يتخذها الناس سنة راتبة. اثنان: حديث أنس بن مالك قال: كان المؤذن إذا أذن قام الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري يصلون حتى يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. أما عن معنى السواري فهي جمع سارية، وهي الأسطوانة العمود، والمراد يتسارعون إليها للاستتار بها ممن يمر بين أيديه. وأما عن الحديث فقد أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما فهو صحيح، وهو يدل على استحباب تخفيفهما أي الحديث كما في ركعتي الفجر، والله أعلم. ثلاثة: حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة، ثلاثا لمن شاء. أربعة: حديث عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان. بعدها: ويتأكد صلاة ركعتين بعد صلاة المغرب كما تقدم في أحاديث ابن عمر وعائشة وأم حبيبة، ويستحب أن تصلى الركعتان بعد المغرب في البيت لحديث ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي ركعتين بعد المغرب وركعتين بعد الجمعة إلا في بيته. وعن محمود بن لبيد قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد الأشهل فصلى بهم المغرب، فلما سلم قال: اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم والقراءة فيهما، ويستحب أن يقرأ فيهما: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد بعد الفاتحة، لحديث ابن مسعود قال: ما أحصى ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. أخرجه الترمذي وابن ماجه بسند ضعيف، وله شاهد عن ابن عمر عند النسائي وابن ماجه وأحمد بسند لا بأس به، فهو حسن لشواهده. سنة العشاء قبلها: يستحب لمن شاء صلاة ركعتين قبل العشاء لعموم الندب إلى الصلاة قبل الفريضة وقد تقدم. بعدها: يتأكد صلاة ركعتين بعد العشاء كما تقدم في أحاديث ابن عمر وعائشة وأم حبيب. ملخص ما سبق في السنن الراتبة: صلاة الفجر عدد ركعات الفريضة فيها اثنان، والراتبة المؤكدة قبلية اثنان. صلاة الظهر عدد ركعات الفريضة فيها أربعة، والراتبة المؤكدة القبلية فيها اثنان أو أربعة، والبعدية اثنان، والراتبة غير المؤكدة فيها اثنان بعد. وأما عن صلاة العصر فعدد ركعات فريضتها أربعة، والراتبة المؤكدة قبلها لا شيء وبعدها لا شيء وقاطبة غير المؤكدة اثنان قبل. أما عن صلاة المغرب فعدد ركعات فريضتها ثلاثة، وقاطبة المؤكدة قبلها لا شيء، وقاطبة المؤكدة بعدها اثنان، وقاطبة غير المؤكدة فيها اثنان قبل. وأما عن صلاة العشاء فعدد ركعات فريضتها أربعة، الراتبة المؤكدة قبلها لا شيء، والراتبة المؤكدة بعدها اثنان، والراتبة غير المؤكدة فيها اثنان قبل. باء السنن غير الرواتب، وهي الصلوات التي لا تكون تابعة أو مرتبطة بالصلوات المفروضة، وهي